أمامي الإخوة المصلين هنا في ساحة هذا المسجد، ساحة مسجد السيدة زينب، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وقد جلسوا خاشعين ينتظرون الاستماع إلى آيات الله، إلى خير الحديث وطيب الكلم، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ متولي الصعيدي. نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. نقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الفاتحة.